كل ذنبي ابني بقى غير وبعزك موت لو قلت اجيلك اجي وامضي اسرع من الصوت لو حتى متكتب باحبال لا تعدي بحور وجبال لو حتى متكتب باحبال لا تعدي بحور وجبال ولا ماليش جناحين ولا ريش ويا تلحقيني يا ما تلحقيني اسمه كلام ده انا فكري فيكي رايح جاي طول الايام بتقولي انسى انسى ازاي ده اسمه كلام ما انا فكري فيكي رايح جاي طول الايام والدنيا بعد فراقك دين انت الوحيدة بتبلي كرين والدنيا بعد يا ما تلحقيني ولو حظه على قده الحلوة حلوة عيني ولو حظه على قده وابن الأصول ينعرف مهما الزمان هده وابن الأصول ينعرف مهما الزمان هده امل منوره وفيها اللي شغلني ودي رمضره شبابيك الحلو جنبي جنبي يا عيني منوره Yeah. نظري بستنى طلعته وساعتها نور يا قلبي نحس بفرحته من بدري للعصاري انا بستنى طلعته وساعتها نور يا قلبي يحس بفرحته والطبع فيه جنبي واتهنى مع ليالي لو حبة صغيرة شبابيك الحلو جنبي تملي مدورة بستنى طلعته وساعتها نور يا قلبي نحس بفرحته من بدري للعصاري انا بستنى طلعته وساعتها نور يا قلبي يحس بفرحته والطبع فيه جنبي وامتى يكون حلاي واتهنى مع ليالي لو حبة صغيرة شبابيك الحلو جنبي تملي مدورة شبابيك الحلو جنبي يا عيني منورة وفيها اللي شغلني وبيا رمضان شبابيك الحلو جنبي تملي منورة Ha ha ha. عجبي. أنا بقول يا ليلى عينه عجبي، ولا كل من قال موال، ولا غنى الناس تقول له عجبي، ولا كل من قال موال يا ناس، قال الناس تقول له عجبي. أنا بقول لا عجبي. ولا كل من قال موال يا ناس، قال الناس تقول له عجبي. أنا بقول لا عجبي. عجبي على فرعين كانوا أصلهم واحد، واحد غرس في الطين واللي طلع واحد. واحد غرس في الطين يا عيني واللي طلع واحد. يا مؤمنين بالله ما توحدوا الواحد، يا مؤمنين بالله ما توحدوا الواحد. ده موزع الرزق ما بينساش ولا واحد، واللي رفع علمنا في أرض سينا مننا واحد. يا سكر معروف الطعامه دي. الله ابو خليل يا حلو ابو خليل ابراهيم يا حلو يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا من تجاب الليل يا ما فيك مواجع يا ليل يا خسارة يا خسارة مش قلتلك يا ميت خسارة على قليل القصد قليل القصد عمل فيا قصد جنني عملت وياه كتير انا عملت وياه كتير يا ناس وبرضه جنني انا بقول قليل الاصل عمل فيا فصل جنني انا عملت فيه كتير يا عيني ويا ما خبلني لا لا لا لا لا لا لا لا انا بقول يا بدر الرزق على خلقك وخلق كتير يا بدر الرزق بتبطر على خلقك وخلق كتير في ناس بتاخد شوية وناس بتقول أحمد عدوية بياخد كتير في ناس بتاخد شوية يعني وفي ناس بتقول أحمد عدوية بياخد كتير ما تسيبوا الخلق للخالق ده هو رب كريم ده بيدي الوحش شوية وبيدي الحلم كتير ده بيدي الوحش شوية أنا وبيدي الحلو كتير ما تسيبوا الخلق للخالق فهو رب كريم

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا بكرة وبعده أنا بقول بكرة وبعد بكرة وبعد اللي من ورا بعده بكرة يعني بكرة وبعد وبعد اللي من ورا بعد انخب حبيبي في البلد انا ليا مين بعد بكرة يا ناس وبعد وبعد اللي من ورا بعد وبعد اللي من ورا بعده الغاب حبيبي في البلد لا لا ليا مين بعد يا بتحت الوداع الوداع اترابي يا بتحت الوداع الوداع اترابي حيومي الوجع ويقول لك علي يا بتحت الودع الودع اضربي يا بتحت الودع الودع اضربي حيقوم من الوجع ويقول لك عني فيه يا بتحت الودع الودع اضربي يا بتحت انا بحر غرقت فيه يا بتحت الودع الودع اترابي يا بتحت الودع الودع اترابي هيومين الوجع ويقول لك علي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ما فيك مواجع يا ليل يا أنا بحب الحلم عشان الحلو أمير ولا كل من قال موال الناس تقول له الله يا أمير ده أنا من صغر السن ولا بغني البنت الأمير ده أنا من صغر السن طيب وأمير يا دي الزمان الراضي اللي كدرت فيه المغلة وفيا يا دي الزمان الراضي اللي كدرت فيه المغلة وفيا ولا كل من قال موال الناس تسمعه زي أحمد عدوية ولا كل من قال موال يا ناس الناس تسمعه زي احمد عادة Oh, God. الله فور الله يا عصفور ده الحلاوه دي يا عصفور ده ايه الطعام دي يا عسل اه طبعا يا حلو ايوه يا بيس بيس سكر احكش عين عليك احكش ومشلع الله ابو خليل يا حلو يا ابراهيم ابراهيم يا حلو يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا مدى جبل يا ليل يا ما فيك مواجع يا ليل يا ولا بريدي خبستولك تخون عيشيني ولا بريدي طعم طولك روح بسرني تخون عيشي ليه ولا بيدي خبستولك وتبوح بسرني ليه ما انا سرك كتمتولك ما انا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي اشتكي طولك ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ابن البلد وبنت البلد ابن البلد طول عمره اصيل وبنت البلد احب عشرتها انا واحب عشرتها احب بنت البلد يا ناس واحب عشرتها واحب عشرتها اصيلة ومقصلة انا منساش لو حظه على قده وابن الاصول ينعرف مهما الزمان هده وابن الاصول ينعرف مهما الزمان هده